وعليكم السلام ورحمة الله. الله يعينكم. نعم، لا يجوز الخروج، يعني غير مشروع الخروج من مكة إلى التنعيم، أو سواء يأخذ عمرة لنفسه أو لغيره. يسأل عن الاطباع في طواف القدوم، الاطباع لأن سببه أن المشركين من قريش قالوا يقدم عليكم محمد وأصحابه وقد وهنتهم حمى يثرب، فأمر بالاطباع ليظهروا الجلد وليظهروا أنهم بصحة وعافية حتى يغيظ المشركين. إذا بسفرها الآن أنت في المدينة وقد عملت عمرة عنك، اجعلها عن والدك، والله أعلم. عليكم السلام ورحمة الله. بارك الله فيك. نعم. نعم. هل في العمرة؟ في القدوم، طواف القدوم كله الاطباع. لكن في العمرة لا. في العمرة أليس طواف العمرة هو طواف القدوم؟ بالطواف بس ولا؟ أول طواف بالطواف بس. كم شروط؟ بالطواف كله. يجوز عمل عمرتين في يوم واحد أو ثلاث عمرات في يوم واحد؟ في سفرة واحدة. قلت لك تكرار العمرة الخروج من مكة إلى التنعيم غير مشروع. السلام ورحمة الله يا أخوان. شيخنا معي واحدة عندنا زي